أمانة يا صبي اكشف على العنين واشفي أمانة يا صبي أمانة يا صبي اكشف على العنين واشفي وانظر بعين الحكم جرح النظر اشفي يمكن ينول الغرض بعد المرض ويشفي رحنا لطبابة كتير رحنا لطبابة كتير وصفوا الدواء ما نفع جرح العليل يوسع باع الدم ضاع مع اصحابنا الوداد ما نفعش حتى الغرايب ما عادش صدرهم يوسع وروحنا نعتب عليهم العتاب ما نفعش وسام باب العداوة بالفتن يوسع بحال.